يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جيءوك فاستغفروا جيءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول فاستغفر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ولو أنا